نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن نتكلم الشيخ عن رمضان الحلقة سؤالكم. عن رمضان. أين؟ عن الزكاة. طيب ممتاز. تفضل. الأخت السائلة معنا على الخط تقول فضيلة الشيخ لهم قريب غني يعطيهم الزكاة كل سنة، هل يجوز للأخوات القريبات هذه أن يأخذن الزكاة؟ إذا كنا من الزكاة أي فقيرات ليس لهن من ينفق عليهن ولا عندهن وليس عندهن مال ينفقن منه، فلا بأس أن يعطيهن أخوهن من زكاته، لأن الأقربين أولى بالمعروف،